وأنه متضمن لصفة من صفاته دل عليها ذلك الاسم، وتؤمن بالأثر إذا كان من وصف متعد. واضح؟ ولا حاجة يا أخوان نقول جيب دليل على إثبات الصفة، لأن اللغة العربية هي الدليل. في القرآن نزل بأي لغة؟ بلغة عربية. اللغة العربية ما يمكن تقول السميع لمن لا سمع له، ولا الواسع لمن لا سعة له، ولا الحكيم لمن لا حكمة له. ومن ادعى أن العربية تأتي بمثل هذه الأسماء بدون إثبات للمعنى التي تضمنت فهو إما كاذب على اللغة العربية وإما جاهل بها. صح، إما كاذب وإما جاهل. أما رجل يعلم اللغة العربية ويصدق فيما يقول عنها فلا بد أن يقول إن كل اسم مشتق دال على الصفة التي تضمنها. ولا بد. لو أنني رأيت رجلا أعمى، ما شاء الله هذا الرجل البصير، وش تقولون؟ لا بدون تفاؤل حقيقة. تقول هذا كيف هذا الرجل بصير أعمى ما يشوف، تقول البصير. رجل لو ثارت عنده المدافع ما سمع، فإن شاء الله جاءني الرجل السميع، إيش يقولون أنتم؟ تقول هذا كلام جنون، كيف سمعه ما له السمع؟ واضح؟ أي نعم. طيب أنا قال لي بعض الأخوة الحاضرين الآن، قال لي إن واحد يقول وش الدليل على أن الله له سمع؟ وش الدليل على أن الله له سمع؟ وش تقول لهذا؟ نقول هات الدليل على أن لك عقلا قبل أن نعطيك الدليل على أن الله له سمع. هل يمكن عقلا أو لغة أو عرفا أن يقال السميع لمن لا سمع له؟ أبدا ما يمكن، ما يمكن. لكن بعض الناس انفتح عليهم باب الاجتهاد، وأنا أقول أنا أشكر وأحمد الله أن الله سبحانه وتعالى سخر يعني أو فتح علينا طلب الدليل. لكن طلب الدليل بكل شيء، حتى فيما الدليل فيه نقول وش الدليل؟ صحيح هذا إسراف، هذا إسراف، ماذا بطلب دليل؟ طيب نعم إيه؟ فيها أيضا يستفاد من الاسمين والصفتين إثبات صفة ثالثة باجتماعهما. لأن قلنا فيما سبق القاعدة أن الاسم من أسماء الله قد يتضمن إذا جمع إلى غيره صفة أخرى. وكان الله عفوا إن الله كان عفوا قديرا، فجمع بين عفو وقدرة لها ميزة أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقا. ليش؟ لأن بعض الناس قد يعفو بعجزه. واحد خطف غترة إنسان، خطف غترته وهرب بها، واشتد المخطوف غترته وراءه سعيا، يوم عجز لا يدركه قال ترى يمسامحك، ترى يمسامحك. ايش هذا العفو ده؟ محمود هذا العفو ولا لا؟ نعم الله اعلم. على كل حال هو ضعيف، هو ضعيف، ربما يستفيد ذاك في الاخره ما يطالب فيه، لكن هو ضعيف بلا شك. لكن ان الله كان عفوا قديرا هذا كمال. اذا واسع عليم. ما هي الصفة الثالثة التي تولد من ذلك؟ أن علمه واسع، أن علمه واسع، وكل صفاته واسعة، وهذا مأخوذ من اسمه الواسع. علمه، سمعه، بصره، قدرته، كل صفاته. نعم. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته. لا كل شيء أصبح زين المعلم.